لأنك حر، كن مع حريتهم. أيوا رجال الوطن أبطال الزنزان، نحن اللي جوا السجن أعبنا السجان. أيوا رجال الوطن أبطال الزنزان، نحن اللي جوا السجن أعبنا السجان. لما نادتنا الأوطان لبينا المنادي، قدمنا العمر أثمان عشاقك يا بلادي. عزم وإصرار وإيمان وشموخ وشهادي، سجد وخلو ومع قرآن وخشوع وعبادي. نحن اللي سجننا السجان بقيد الإرادي، رابطنا خلف القبان لنسون الأماني. نحن الأحرار، لأنك حرة كوني مع حريتهم. أيوا رجال الوطن أبطال الزنزان، تحت اللي جوا السجن أعبنا السجان. أيوا رجال الوطن أبطال الزنزان، تحت اللي أرعبنا السجاني. عتم وبرد وانفراد، تعذيب ومظالم، تفتيش وقمع وإجهاد، يتفننها الظالم. لكن ما خفنا الجلاد وقمنا بعز قاوم، ملح ومي واستشهاد اقراب وملاحم. للسجن نقود الجهاد يشهد كل العالم، نحن أحرارك يا بلاد ما نرضى المهاني. نحن الأحرار، نحن الأحرار، نحن الأحرار، نحن الأحرار، أبطال الزنزان. لأنكم أحرار كونوا مع حريتهم. أيوا رجال الوطن أبطال الزنزان، تحت اللي جوا السجن أعبنا السجان. أيوا رجال الوطن أبطال الزنزان، تحت اللي شدوا الهم يا أحرار، حرائر مسجوني وشيوخ وأطفال صغار، السجون الصهيوني.